الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. توفيق الله عز وجل، نستأنف قراءتنا الكتاب التحفة السنية للشيخ عبد الحميد محي الدين، أو محي الدين عبد الحميد، ونحن في يوم الأحد 8 من صفر لعام 36 و400 ألف، الموافق 30 من الشهر 11 لعام 14 و2000. قرأنا بالأمس الأفعال وأنواعها، نحتاج إلى أن نقرأ مرة أخرى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال رحمه الله تعالى: الأفعال وأنواعها. قال: فهم الأفعال، الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. نحو ضرب ويضرب واضرب. وأقول: ينقسم الفعل إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: الماضي، وهو ما دل على حصول شيء قبل زمن التكلم. نحو ضرب ونصر وفتح وعلم وحسب وكبر. طيب، يعني هذا يسمى ماضي اصطلاحا، ما دل على وقوع الفعل قبل زمن المتكلم ولو بلحظة. لو أن إنسان دخل وجلس، يقع أنه جلس مع أنه ما وضع الجلوس نص دقيقة، يقال جلس. ولو أن حدث قبل قرون أيضا يقال عنه فعل ماضي، توفي أو أسلم أو استشهد، وإن كان هذا قبل قرون. فالمقصود بالفعل الماضي اصطلاحا هو ما دل على حدوث الفعل قبل زمن المتكلم ولو بلحظة. وقد تقدم معنا أن الاسم ما دل على معنى بنفسه، وأن الفعل ما دل على معنى بنفسه مقترن بزمن، وأن الحرف يدل على معنى في غيره، لما قلنا أقسام الكلام. فعلى هذا الفعل إما أن يكون ماضي أو مضارع ويسمى حاضر، وهما ما دل على وقوع الحدث في زمن المتكلم أو في المستقبل. وأما الثالث فهو الأمر، وهو ما دل على طلب حدوث الفعل بعد زمن المتكلم. كل، اشرب، اسمع، افهم. نعم. ولذلك إذا وقفت على فعل تريد تعربه، أول ما تقول فعل على طول قل إيش؟ بين نوعه. قلت فعل، يلزمك تقول إيش؟ ماضي أو مضارع أو أمر. نعم. قال: القسم الثاني المضارع، وهو ما دل على حصول شيء في زمن التكلم أو بعده. نعم. يضرب وينصر ويفتح. نعم. ويعلم ويكسب ويكرم. نعم. القسم الثالث الأمر، وهو ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم. نعم. أضرب وانصر وافتح واعلم واكسب واكرم. نعم. وقد ذكرنا لك في أول الكتاب هذا التقسيم، وذكرنا لك معه علامات كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة. قال أحكام الأفعال. قال: فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا. الذي يكون مفتوح أبدا أو مجزوم أبدا إيش يسمى؟ مبني، وهو قسيم المعرب. إذا كان الماضي دائما مبني والأمر دائما مبني والمضارع معرب، فأي الأفعال أكثر، المبنية ولا المعربة؟ المبنية، لأن الماضي والأمر مبنيان والمضارع معرب، والمعرب هو يتغير آخرة بحسب العوامل الداخل عليه. الفعل المضارع إذا لم يدخل عليه شيء يكون مرفوعا، إذا دخل عليه جازم يصير مجزوما، وإذا دخل عليه ناصب ينصب. بينما الفعل الماضي والأمر يلتزم حركة واحدة وهو إيش؟ البناء. بالنسبة للماضي يكون دائما مبني على الفتح، هذا هو الأصل فيه، والأمر دائما مبني على السكون ولو حالات أخرى طبعا، لكن هذا هو الأصل فيه. نعم. قال: والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهو موقوع أبدا. اشترط أن يكون إحدى الزوائد الأربع في أول الفعل حتى يكون مضارعا. فانتبه أن يكون الحرف وأن يكون زاد. الحرف واحد من الأربعة، أنيت يعني الهمزة والنون والياء والتاء، أكل نأكل يأكل تأكل، هذه كل أفعال مضارعة لأن أولها حرف من الحروف الأربعة تسمح حرف المضارعة، وهي الأحرف زائدة. يعني أصل مثلا فعل أكل، أكل دخلت عليه همزة المضارعة أكل، أو ياء المضارعة يأكل، أو نون المضارعة نأكل، أو تاء المضارعة تأكل. أشوف الحرف هذا زائد دخل عليه، فهذا يدل على أنه مضارع. لو أن أول حرف همزة أو ياء أو نون أو تاء أصلية من صلب الكلمة ما يصير مضارع، نقل، نقل هذا هو حرف نون، لكن ليس إيش، ليس مضارع، نقل ماضي. فأخذ أيضا أول همزة لكن ليه أخذ ماضي، أخذ هذا هو المضارع. فلا بد أن تكون حرف من حروف المضارع الأربعة يكون زائد ليس من أصل الكلمة. الحروف الأربعة هذه أنيت، الهمزة والنون والياء والتاء، تسمى حرف المضارع ويكون مرفوعا، هذا هو الأصل فيه. ما دام لم يدخل عليه لا جازم ولا ناصب ولم يتصل بآخر شيء فهو فعل مضارع مرفوع. مرفوع بماذا؟ مرفوع بالضمة أو ما ينوب عنها، الضمة أو ما ينوب عنها. نعم. قال: وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. وأقول بعد أن بين المصنف أنواع الأفعال شرع في بيان أحكام كل نوع منها، فحكم فعل الماضي البناء على الفتح، وهذا الفتح إما ظاهر وإما مقدر. هذا الفتح إما ظاهر وإما مقدر. فعل مضارع إذا كان آخره ألف مثل يسعى، يسعى هذا في آخره ألف فيكون مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها التعلم. أو آخره واو يدعو، ما نقول يدعو صح، ممكن نظهرها لكن ثقيلة، فيدعو فعل مضارع مرفوع على رفع الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل. يمشي فعل مضارع آخره يا، يمشي ولا يمشي، يمشي أين الضمة؟ مقدرة منع من ظهورها الثقل. فالفعل المضارع يكون مرفوع أبدا ومرفوع بالضمة أو علامة رفع الضمة، إما ظاهرة مثل يأكل يشرب يضرب، أو مقدرة مثل يسعى ويدعو ويمشي. فأما يسعى فمقدرة منع من ظهورها التعذر، وأما يدعو ويمشي فمرفوع بالضمة مقدرة منع من ظهورها الثقة. نعم. أما الفتح الظاهر ففي الصحيح الآخر الذي لم يتصل به واو جماعة ولا ضمير حرف متحرك، وكذلك بكل ما كان آخره واو أو ياء. طيب هذا كلام عن الفعل إيش؟ يقول لك في حكمه: أما الفتح الظاهر ففي الصحيح الآخر، ضرب أكل شرب، صحيح الآخر يعني ليس آخر حرف علة اللي هي الواو والألف والياء، واي ليس حرف آخر علة فيسمى صحيح الآخر، وماضي فيكون مبني الفتح الظاهر إلا إذا اتصل به واو الجماعة وضمير رحمه متحرك، والجماعة ضربوا أكلوا شربوا، ضمير رفع متحرك أكلت أكلت أكلت أكلنا، فهذا اسم ضمير رفع متحرك، أكلنا نحن أكلت، قلوا معي أنت أكلت أنا أكلتي أنتي، هذا يسمى ضمير رفع متحرك. بعد ضمير رفع متحركة نون النسوة أكلنا، هذا أيضا ففي الحالة يكون اتصل بآخر شيء، إذا كان صحيح آخر ولم يتصل آخر شيء فإنه يبنى على الفتح. نعم. أكرم قدم سافر. إيش في هذه؟ أفعال ماضي منه على الفتح صحيحة الآخر. أكل، شرب، ضرب، سافر، مبني. أفعال ماضية كلها مبنية على ماذا؟ على الفتح. نعم. أيضا سافرت حضرت، لاحظ سافرت ما اتصل به شيء، هذه التأنيث ليست فاعل. الفاعل أين الفاعل؟ سافرت زينب، زينب هي الفاعل، سافرت مثل ما هي اتصلت بها تاء التأنيث لكن بقيت على ما هي مبنية على الفتح، سافر سافرت. كذلك مثل هايش حضرت سعاد، حضر فعل ماضي، التاء تاء التأنيث فقط، هذه فقط تؤنث الفعل للدلالة على أن الفاعل مؤنث، حضرت سعاد. لكن هل صنعت شيء بالفعل؟ حضر حضرت، نفس الشيء، ما زال الفعل مبني على ماذا؟ الفتح الظاهر. نعم. رضي وشقي، رضي وشقي أيضا لأن آخر ماذا؟ آخر ياء، والياء ممكن تضع عليه الفتحة، الياء ممكن تضع عليه الفتحة. ما الذي لا يظهر الياء؟ الضمة للثقل، الضمة للثقل، لكن الفتحة تظهر على الياء خفيفة. رضي فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر على آخره، شقي فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر على آخره، مثل ضرب أكل بالضبط. نعم. ونحن سروة وبدوة، أيضا سروة وبدوة وبذوة بالذال بذوة، هذا يا شيخوان معتل آخر بحرف الواو وماضي، فهو مبني وعلامة بناء يا شيخوان فتح الظاهر، فتحة ممكن تظهر على الواو أيضا خفيفة خفيفة. نعم. قال وأما الفتح المقدر فهو على ثلاثة أنواع، ينتهي إما أن يكون مقدرا للتعذر، وهذا متى يكون مقدر للتعذر؟ متى؟ إذا كان آخر فعل إيش؟ ألف، الألف ما تضع الحركات لا الضمة ولا الفتحة، فعل وآخر ألف ما تضع لا الضمة ولا الفتحة، والكسرة ما يكسر أصلا، أصلا فعل ما يكسر. طيب دعا وسعى، فكل منهما فعل ماضي مبني على الفتح مقدر على الألف منع من وجوده التعذر. كيف نعرف دعا؟ فعل، قل معي، ماضي مبني على الفتح الظاهر على آخره ولا مقدر على آخره؟ لما التعذر. نعم. وإما يكون الفتح مقدرا للمناسبة، وذلك بكل فعل ماضي اتصل به واو جماعة نحو كتبوا وسردوا، فكل منهما فعل ماضي مبني على فتح مقدر على آخره منع الظهور اشتغال المحل بحركة مناسبة. طيب بالنسبة لكتبوا وسعدوا، هذه أفعال إيش إخوان؟ ماضي والمضارع والأمر. كتبوا والفعل الماضي دائما مبني، فعلى ماذا مبني هنا؟ ها؟ لا شوف، كتبوا الواو عليها ضمة، وعلماء العربية لهم مذهبان في هذا، بعضهم إيش يقول؟ يقول كتبوا فعل ماضي مبني على فتح مقدر، لأن أصله إيش؟ كتب، فالفتحة مقدرة، ما عن ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة. ما الذي يناسب أول جماعة؟ كتبوا، ها؟ الضمة، فبدل ما كانت كتب صارت كتبوا، لأن في واو جماعة، فليناسب أول جماعة أن يكون الحرف الذي قبله إيش؟ مضموم، فحينئذ يكون كتبوا كتب فعل ماضي مبني على الفتح مقدر، والله مقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بالحركة المناسبة. أي محل؟ الحرف الأخير اللي هو الباء، لما اتصل فيه واو الجماعة فأشغله، بدل لا يصير كتب صار كاتبو، ما عاد يظهر الفتح الآن، ظهر الضمة، لأن الضمة هي اللي تناسب ها تناسب ماذا؟ واو الجماعة. فيقال حينئذ فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بالضمة بالحركة المناسبة لواو لواو الجماعة. في عرف ثاني، المذهب الثاني ايش يكون؟ يكون فعل ماضي مبني على الضم، مبني على الضم. صحيح ان اصلا كان مبني على الفتح، لكن لما اتصف بواو الجماعه صار مبني ماذا؟ على الضم. شوف انت ايد العربين اسهل لك اعرف، بامكانك تقول ها ممكن تكون مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل الحركه المناسبه، وممكن تقول مبني على الضم، كتبوا فعل ماضي مبني على الضم، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع. إيه؟ ما معنى مبني على الضم؟ مثل الجدار، كتب وما دام فيها واو جماعة على طول ضمة فيها الحرف الأخير قبل واو الجماعة، كتب يجوز هذا بعد، يجوز هذا بعد، هذا مذهب وهذا مذهب. ودائما الشيخ ابن تيمية رحمة الله يقول عليه رحمة الله عليه يقول إذا اختلف النحاة فنختار المذهب الأسهل. فأنت أنا أشوف الأسهل هنا أن تقول مبني على الضم، بإمكانك بعد تقول إيش؟ تقول مبني على فتح مقدر منع من ظهوره اشتغال محل بحركة مناسبة. أين المحل؟ محلها الباء، أصل فينا كان إيش فيه؟ فتحة، اتصل فيه واو الجماعة صار ضمة، سبب الضمة هي اللي تناسب واو الجماعة، فإذا قال كتبوا. واضح؟ طيب الآن سعدوا كيف تعرفها؟ مثل كتبوا يلا قول. فعل ماضي مبني، مبني على أي فتح؟ مقدر منع من ظهوره اشتغل محل بالحركة المناسبة. شنو معنى الحركة المناسبة؟ يعني الضمة تناسب واو الجماعة، شفت؟ الإعراب الثاني فعل سعد وفعل أيوة لت واو الجماعة، عشان إعرابها فاعل، تمام. ها كيف شوف اختار الاثنين، في ناس يقول مثلا أبو مشاري يقول ما يكفيني واحد أجيب الاثنين، أقول كذا وأقول كذا، أبو مشاري ترى قدها. يلا تفضل. قال وواو الجماعة مع كل منهما فاعل مبني على السكون في محل رفع، وإما أن يكون فتح مقدرا لدفع كراهة تواري أربع متحركة، وذلك في كل فعل ماضي اتصل به ضمير رفع متعدد، كذلك فاعل معلوم نسوى نحو كتبت وكتبت وكتبت وكتبنا وكتبت وكتبنا وكتبنا كتبنا وكتبنا. طيب هنا كتبت أصلها كتابات، كتابات صح، لكن العرب كرهوا أن يظنون كتابات، تصير أربع حروف متتالية كلها متحركة كتابات، فماذا فعلوا؟ الحرف الثالث سكنوا قالوا كتبت. وحينئذ كيف تعربها؟ كتبت، إما أن تقول كتبت فعل ماضي مبني على فتح مقدر منع من ظهور اشتغال المحل، أو بقول مقدر لاتصاله بتاء الفاعل كتبت تاء فاعل، أو تقول كتبت فعل ماضي مبني على السكون، إما فتح مقدر وإما مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني على تو، مبني على ضم في محل رفع فاعل. نفس الشيء كتبتي، كتبتي نقول كتبتي، كتب فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره اتصال ضمير رفع متحرك، أو تقول فعل ماضي مبني على السكون كتبتي، والتاء ضمير متصل مبني على ماذا؟ كتبتي، مبني على ماذا؟ على الكسر، كتبتي صح؟ نفس الشيء إذا قلنا إيش كتبت للمخاطب، فتقول كتبت فعل ماضي مبني على السكون أو مبني على الفتح مقدر، اتصال بتاء ضمير رفع الفاعل. والتاء كتبت ها ضمير متصل مبني، كتبت مبني على الفتح، مبني على الفتح. طيب كتبنا، كتبنا يلا يا نايم نعرف كتبنا، كتب فعل ماضي معرب ولا مبني؟ مبني. مبني على ماذا؟ كتبنا الفتح، أي فتح مقابل، لا حد يتكلم خارج عشان نايم نبي صحيح. كتبنا فعل ماضي مبني على الفتح مقدر باتصاله بضمير، نعم بالضمير الرفع. طيب عرب ثاني، كتبنا فعل مبني قطع الفتح للعرب الثاني مبني على السكون، كتبنا مبني على السكون. طيب ونا مبني على ماذا؟ نا مبني على السكون في محل رفع. طيب أبا مشاري، كتبنا فعل ماضي مبني على السكون. كمل. والنون، شوف ما قال نا، قال والنون. لماذا قلت نون؟ النون لأن حرف واحد، هذه نون نسوة. نا هذا إيش؟ ضمير الجمع المتكلمين، يقول نا تعرف. أما النون نون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، نون النسوة هي الفاعل. كمل بس، مو أنت كمل، خلص أنت كمل أنت القائل. نعم. قال فكل واحد من هذه الأفعال فعل ماضي مبني على فتح مقدر على آخره، منع مجهول اشتغال المعلم بالسكون العارض لدفع كراهة توالي أربع متحركات فيما هو ككلمة واحدة. والتاء أو الناء أو النون فاعل مبني على الضم أو الفتح أو الكسر أو السكون في محل رفع. وحكم فعل الأمر البناء على ما يلزم فكل واحد، أعد شوي، فكل واحد من الأفعال، وكل واحد من هذه الأفعال فعل ماضي مبني على فتح مقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع كراهة طوال أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. كم؟ قال والتاء أو ناء أو النون فاعل مبني على الضم أو الفتح أو الكسر أو السكون في محل رفع. كم؟ قال وحكم فعل الأمر البناء على ما يجزم به المضارع. هذه أمس قلناها قاعدة، فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارع. ما الذي يجزم به المضارع؟ إما يجزم بالسكون علامة جزم السكون إذا كان صحيح الآخر، وإما أن يجزم بحذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، لم يسعى لم يدعو لم يمشي، وإما أن يجزم في المضارع كرر في المضارع يجزم بحذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة. نظيرها في الأمر يبنى على ما يجزم عليه مضارع، إذا كان المضارع يجزم على جزمه السكون مثل يضرب لم يضرب، الأمر منه أضرب مبني على السكون. إذا كان معتل الآخر ويجزم حذف حرف العلة لم يسعى لم يدعو لم يمشي، شو يصير الأمر؟ مبني على حذف حرف العلة، اسعى ادعو امشي. فادعو فعل مضارع، عفوا ادعو فعل امر ايش مبني على حذف حرف العله، امشي فعل أمر مبني على، لماذا؟ لأن المضارع منه يجزم علام جزمه حذف حرف العلة. مفعل خمسة يفعلون، صح؟ يفعلان، تفعلان، تفعلين، اجزم يفعلان لم يفعلا، أين النون؟ محذوفة، مجزوم بحذف وعلم جزمه حذف النون. اجعله الآن أمر مبني على حذف النون، شو تصير؟ افعلا. مثل في المضارع مجزوم على جزمه حذف النون، يفعلاني تصير إيش؟ لم يفعلا، هنا تصير إيش؟ افعلا، مبني على حذف النون. إذن القاعدة الفعل الأمر دائما مبني على ماذا يبنى؟ هل هو مبني على السكون أو على حذف حرف العلة أو على حذف النون؟ نقول ننظر أي فعل أمر، ننظر ما هو مضارعه وكيف يجزم، فهو نظيره. الفعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. وصلت؟ وصلت نص نص أنس؟ وصلت نص نص. فعل مضارع يضرب، اجزمه لم يضرب، مجزوم بلا معنى جزمه سكون. الفعل الأمر منه من يضرب، ضرب، يضرب لم يضرب، الأمر منه أضرب، مبني على ماذا؟ أضرب على السكون، لأن المضارع يجزم على جزمه السكون، فالأمر يبنى على السكون. يسعى آخر ألف، اجزمه بلم، لم يسعى، مجزوم بلم وعلى جزمه لا مش سكون، حذف حرف العلة الألف، هي أصلها يسعى صارت لم يسعى، مجزوم بلم وعلى جزمه حذف حرف العلة. طيب الأمر منه اسعى، نقول فعل أمر مبني على حذف حرف أو علامة بناء حذف حرف العلة. نفس الشيء يدعو، فعل مضارع يدعو، العجمي شو اسمك؟ الهاجري، الهاجري صنعت الهاجري، شلون تقول أنت أمس عجمي؟ أنت ما أدري محلف، كله محلف، عاد ما يعرف شنو محلف، أنا أعرف. طيب لم يسعى مش مجزوم بالفتح، خليك معنا، هذا مجزوم بحذف حرف العلة الألف، حذفت فتح، هذه علامة على أن المحذوف ألف، عرفت؟ الآن الفتحة تدل على أن المحذوف ألف، والضمة تدل على المحذوف واو، لم يدعو، إيه؟ لم يسعى، مو يسعى، لا فتحة، إيه؟ فتحة، فتحة هذه دليل على أن المحذوف ألف، شنو كانت قبل الحذف؟ يسعى بالألف، إحنا نطول هكذا يسعى عشان نبين لكم، هي ما هي بهالطول، هي يسعى، فصارت لم يسعى. شوف يصلي آخر ألف، ماذا تقول؟ لم يصلي، مجزوم بلم. طيب الأمر منه شو تقول حق واحد؟ صل، صح؟ مبني على حذف حرف العلة، لأن المضارع منه يجزم بحذف حرف العلة. يمشي، دخل على لم، لم يمشي، راحت الياء، مجزوم بلم على جزمه ها حذف حرف العلة هو الياء. طيب الأمر منه لا مو لم، أمر، أمر امشي، امشي مبني ها على حذف حرف العلة، لأن المضارع منه يجزم حذف حرف العلة، فالأمر منه يبني مبني على حذف حرف العلة. إذا كان من أفعال خمسة لم يفعل، لم يفعل هي أصلها إيش؟ يفعلاني، صح؟ صارت لم يفعل، الأمر منه يفعل، صح؟ يفعلون، يفعلون، يأكلون، لم يأكلون، حط لها لم، شو تصير؟ لم يأكلوا، مجزوم بلم على جزمه حذف النون، يأكلون، لم يأكلوا، أين النون؟ حذفت، مجزوم بلم على جزمه حذف النون، لأنه من أفعال خمسة، الأمر منه يفعلون، لم يفعلوا، أمر اشتغل، ها افعلوا، لم يأكلوا، الأمر منه كلوا، لم يشربوا، الأمر منه اشربوا. طيب تسمعين، تسمعين اجزمها بلم، أبا عبد اللطيف، لم تسمع، ارفع صوتي، لم تسمع، تسمع امرأة تقولها لم تسمع، تحاكي أنت، لم تسمعي، هي أصلا تسمعين، لكن لم لم تسمعي، مجزوم بلم علام جزمه، لأنه أيوة الأمر منها من تسمع، اسمعي، مبني على حذف النون. لماذا مبني على حذف النون؟ لأن المضارع يجزم بحذف النون، فالأمر يبنى بحذف النون. إذن القاعدة أن الفعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، فإن كان مضارعه يجزم بالسكون علامة جزم السكون، فالأمر مبني على السكون. إذا كان مضارع يجزم بحذف حرف العلة، فالأمر منه مبني على حذف حرف العلة، وإن كان المضارع منه يجزم على جزم حذف النون لأن الأفعال خمسة، فالأمر منه مبني على حذف النون. الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. في أحد فهم شيء؟ طيب في أحد ما فهم شيء؟ زكريا، فهمت شيئا أو لم تفهم شيئا أو نصف فهم؟ نصف فهم. طيب أنت تعرف الفعل المضارع؟ عطني فعل مضارع من عندك، أي فعل مضارع؟ يسع، حلو، هذا فعل مضارع يسع، صح؟ طيب اجزمه بلم، لم يسع، لم يسع، مجزوم بلم علامة جزمه، أنت قلت لم يسع، لا مش السكون، هو يسعى، لم يسعى، علامة جزمه حذف حرف العلة ألف، صح؟ طيب عطنا واحد ثاني أسهل من يسعى، يمشي، اجزمه لم يمشي، مجزوم بلم علامة جزمه يمشي، ألف آخره ياء، الأمر منه تقول واحد امشي، مبني على حذف حرف العلة، لأنه في المضارع لم يمشي مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة. عطنا فعل آخره حرف صحيح ليس بعلة، لا آخره لا واو ولا ألف ولا ياء، يأكل، اجزمه هو يأكل، اجزمه بلم، لم يأكل، مجزوم بلم علامة جزمه السكون، الأمر منه كل، فعل أمر مبني على السكون. طيب زكريا يفهم الدرس، تفاعل زكريا يفهم الدرس، يفهم فعل مضارع. طيب اجزمه زكريا لم يفهم الدرس. أنا أقولك انتبه افهم الدرس. افهم هذا يا شيخوان فعل الأمر مبني السكون، لأن المضارع منه يجزم في السكون، فالأمر منه يبنى. هذه قاعدة أن الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. نعم. كما قال وحكم فعل الأمر البناء على ما يجزم به مضارعه، أي كان مضارعه صحيح الآخر يجزم بالسكون، كان الأمر منه مبنيا على السكون. وهذا السكون إما ظاهر وإما مقدر، فالسكون الظاهر له موضعان، أحدهما أن يكون صحيح الآخر ولم يتصل به شيء، والثاني أن تتصل به بالنسوة نحو اضرب واكتب وكذلك اضربنا واكتبنا، مع الإسناد إلى نون النسوة. وأما السكون المقدر فله موضع واحد، وهو أن تتصل به نون التوكيد خفيفة أو ثقيلة نحو اضربن واكتبن، فنحو اضربن واكتبن. أعد. فإن كان مضارعه صحيح الآخر، إيش معنى صحيح الآخر؟ ليس آخر حرف علة. طيب خلينا كلمة كلمة. كان الأمر مبنيا على السكون، فإن كان مضارع صحيح الآخر يجزم بالسكون، كان الأمر منه مبنيا على السكون. مثال يضرب لم يضرب، الأمر اضرب كمل. وهذا السكون إما ظاهر وإما مقدر. إما ظاهر تقرأها يضرب، هذا اسمه إيش؟ سكون ظاهر. وإما مقدر. نعم. السكون الظاهر له موضعان، أحدهما أن يكون صحيح الآخر ولم يتصل به شيء، مثل لم يضرب الأمر منه اضرب تمام. والثاني أن تتصل به نون النسوة نحو اضرب واكتب. اضرب واكتب هذا فعل أمر صحيح الآخر، التصبيه النسوة اضربن اضرب لا اضربنا واكتبنا، الفعل المضارع إذا اتصلت به نون النسوة فإنه يبنى، فإنه إيش يعني يبنى على السكون أو يرفع بضمة مقدرة من ظهورها اتصال بنون النسوة يرضعنا، صح؟ فإذا اتصل بالفعل الأمر نون نسوة أيضا يأتي السكون، ها؟ هي أصل فعل يرضعوا، صح؟ يرضعوا فعل مضارع آخره حرف صحيح مرفوع عن رفع الضمة لم يسبق به ناصب ولا يرضعوا، دخل على النسوة يرضعنا. طيب دخل على نون نسوة في فعل الأمر ارضعنا، فالسكون هنا ظاهر في الأمر، السكون ظاهر في الأمر. نعم. قال مع الإسناد إلى نون النسوة. وأما السكون المقدر فله موضع واحد، وهو أن تتصل به نون التوكيد خفيفة أو ثقيلة نحو اضربن واكتبن، ونحو اضربن واكتبن. طيب كيف نفرق الآن بين نون النسوة ونون التوكيد؟ يعني الآن ما الفرق بين اضربنا واضربن؟ نجد أن النون النسوة مفتوحة، صح؟ اضربنا، بينما التوكيد مثلا اضربن، زين؟ طيب وبعد تجد الحرف الأخير اللي قبل لون النسوة ساكن على سكون، صح؟ اضربن، بينما التوكيد اضري لا عفوا نون نسوة اضرب نا التوكيد اضربن تحرك بالفتحة. نعم. كمل. وإن كان مضاربه المعتل الآخر فهو يلزم بحذف حرف العلة، فالأمر منه يبنى على حذف حرف العلة. ادعو واقضي واسأل، ما المضارع من ادعو؟ يدعو اجزمه لم يدعو، الأمر منه ادعو مبني، مبني قول معك على هذا حرف العلة. طيب وكان مضارعه أقضي، أقضي المضارع منه، المضارع منه يقضي، المجزوم منه لم يقضي، الأمر اقضي، اقضي ها فاقضي ما أنت قال. نعم. واسعى، اسعى المضارع منها يسعى، المجزوم بلم منه لم يسعى، الأمر اسعى. نعم. وإن كان مضارعه من الأفعال الخمسة فهو يجزم بحذف النون، فلفظ منه يبنى على حذف النون، اكتب واكتبوا واكتبي. طيب اكتب واكتبوا واكتبي، اكتب أصلها في الفعل المضارع يكتباني، المجزوم منه لم يكتب، الأمر منه اكتب، اكتبوا المضارع منها يكتبون، المجزوم منه لم يكتبوا، الأمر منه اكتبوا، اكتبي أبو عبد اللطيف، اكتبي المضارع منه لا مضارع، اكتبي مضارع ها وانت يا شطرة تكتبين ها تفعلين، وقلنا يفعلون يفعلون تفعلون يفعلان تفعلان، وانت يا شطرة تفعلين ها، فش تقول لها؟ لم لم تكتبي، والأمر اكتبي. نعم. قال والفعل المضارع علامته أن يكون في أوله حرف زائد من أربعة أحرف يجمعها قولك أنيت أو قولك نأيت أو قولك أتينا أو قولك نأتي، فالهمزة للمتكلم المذكر كان أو مؤنث نحو افهم، افهم المذكر والمؤنث يقول أفهموا، الرجل يقع عن نفسه أفهم الدرس جيدا، والمرأة ما تقع عن نفسها أفهم الدرس جيدا، فأفهم هذه همزة إيش المضارعة، يتكلم بها الرجل والمرأة، همزة في بداية الفعل المضارع، أأكل أشرب أفهم أدرس أجلس، يتكلم ساعة عن نفسه. نعم. نحو أفهم والنور للمتكلم الذي يعظم نفسه أو للمتكلم الذي يكون معه غيره. إيش نقول جماعة؟ نفهم، ندرس، نأكل، نشرب، ها؟ نحقق، نسافر، إما معظم نفسه يقول عن نفسه صيغة الجمع أو الجماعة. نعم. والياء للغائب نحو يقوم، يقوم، يدرس، يفهم، يجيء، يأكل، ها تكلم عن واحد غائب. نعم. والتاء للمخاطب أو الغائب نحو أنت أنت تفهم يا محمد، تفهم، نعم، وهي تفهم، التاء هذه تستعمل للمخاطب أنت تفهم ولا المؤنثة، ها هي تفهم. نعم. نحو أنت تفهم يا محمد واجبك، ونحو تفهم زينب واجبها، إذا لم تكن هذه الحروف زاهدة كانت من أصل الفعل، نحو أكل ونقل واحتفل وينعى، أو كان الحرف زائدا أكل، شوف الهمزة هذه إيش من أصل الكلمة، وذاك المضارع من أكل إيش يقول الإنسان عن نفسه؟ أكل، نأكل، تأكل، يأكل، لابد تحط حرف زائد من حروف المضارعة اللي هي تجمع كلمة أنيت. نعم. أو كان حرف الحق زائدا ولكنه ليس للدلالة على المعنى الذي ذكرناه، نحو أكرم وتقدم. نعم. كان فعل ماضيا الأمر واحد، أكرم يعني أكرم غيره، تقدم يعني على غيره، قدم غيره، هنا أيضا فعل ماضي، ولكن هذه الهمزة وهذه التاء وإن كانت زائدة لكن لا تعطي إيش، ليست مقصود منها التعبير عن الفعل المضارع، أكرم تقدم الماضي. نحو صح؟ ما المضارع منه؟ أكرمه، نكرمه، نقدمه، يقدمه، تقدمه. أطلع لازم إيش واحد من حرف أنيت الأربعة حسب ما يعني المعنى، تكلم عن نفسك ولا عن غيرك ولا عن غائب ولا عن امرأة، فتضع حرف من حروف المضارعة. ما يحرف المضارعة؟ أنيت. كم؟ وحكم الفعل المضارع أنه معرف ما لم تتصل به أو هذا هو الأصل فيه، أنه معرب. هو معرب إيش بعد؟ مرفوع، إلا إذا دخل عليه جازم يجزمه الفعل مضارع أو ناصب ينصبه، إلا إذا اتصل بآخره نون التوكيد ثقيلة كانت أو خفيفة أو نون النسوة. نعم، فإن اتصلت به نون التوكيد، فإن اتصلت به نون التوكيد بني مع الفتح نحو قوله تعالى ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين. نعم. وإن اتصلت به نون النسوة بني معها على السكون نحو قوله تعالى والوالدات يرضعن. نعم، يرضعن. يرضعن أصلها يرضعوا، دخلت على النسوة صارت يرضع. نعم. وإن كان مقرب الخبر مرفوع ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم نعم يفهم محمد، فيفهم فعل مضارع مرفوع بتجاوزه من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ومحمد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. فإن دخل عليه ناصب نصب نعم لن يخيب المتبه، فلم حق نجم ونصب واستقبال، ويخيب فعل مضارع منصوب بلم، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ومجتهد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وإن دخل عليه جازم جزم لم يجزع إبراهيم، فلم حق نجم وجزم وقلب، ويجزع فعل مضارع منصوب بلم وعلامة جزمه السكون، فإبراهيم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. بارك الله فيك. نعم. إذا بني فعل مضارع دخل عليه نون النسوة، إيش يصير عوض عنها؟ فعل مضارع مبني على السكون لاتصال بنون النسوة، ونون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع. طيب، بارك الله فيك. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.